عدت شهور حبستني طول نضافت ناس. ايوه هو عم حميدو بيقول لكم اللي معانا مش معغرنا، اللي معغرنا ما يسمعناش، هو الحضره بتفرح علشان اخونا مروان الكوسه. خش في جود اخلاوي، في جود اخلاوي، هلج الحدود واحط شروط، اخبط واشوط في الكل، هتشوف حوت ده اللي موجود، انا بواط مش احل. الجاي يموت وما في السكوت، اكشف عن كل السرير، صاحب نمرود غلب اليهود على كيفه النتسة، نازل الشارع حسدي الارواح، الكل ساب من ايده السلاح، طروا اتبخروا لاشباح وانتقوا شر الشياطين. عمرك اعتبر اهلنا مصابيح، يصحوا المكان مليان عفاريه، اللي خاف يخلع داكيه، هنتحول عالبنات ديه. يا نهار بلاك كله عراك، يلا اشتباك يا زميل، القطر معايا المطوى معاك، افرك بس ولا غيلة، عملنا انا ميجا جارو العريكة وانا جريت ورا حبستي، لازم اطرد اكيد مشوار هيكسروا عليا بيت، فضوا المكان ولموا المجال علشان نازل انا باحتلال، هكسبكوا على اي احتمال، هلعب جولة معاكوا يا دوال، خليكوا مش ما تستنوش، اعملوا كلكوا ما تخافوش، انا وحشي ما باكلش الا وحوش، من الحضرة الجديدة النوى، مسك الحديد هنعمل صوت، على اكتساح بالذوق والقوة احتلنا كل الخريطة، وعرسنا ده مروان الدس، حميدو الحرز اخوت وانزو، خمسة عليكوا ربنا يحرسني، مش اكسين الحضرة الجديدة، على جسم اخويا والله ما بسامني، ايه خصموا بيخصمني، انا واخويا على ابن عمي، وانا ولا عمي على الغريب، بلاد كاملة بدماغنا، في اي حكاية شرفنا، الله بنكبر مش بنخير، عدت شهور حبس اديت لنضافت ناس فحات، باب الاصول واحد يا سؤول، وانا بالوحدة راضي، كنت مغرور وعايش في الدور، اخلي سبيلي يا قاضي، عمال بقول انا المسؤول، قال لي سامح المرة دي، وفي الدنيا مغامرين عايشين حياتنا ومسيطرين، عنا في عين التخيه، وكيف في ناس انت عين الشام، متقدرين عالبنات نيه، قاسين عالناس الكحديه، اتنين في الجيهة منحرفيه، وبره الدايرة محترفيه، بت انت كسر قليلة الاصل، هي الخيانة اصلي، انا كنت مخلص معاك بس اكتشفت اني انا كان، هتقولي اصلي تشرحي فصلك رفلك واستفز، ربتها عين خمس سنين دي لو كلبة بيا تتمسك، لكن ربنا عوضني خير، ولقيت ست بنات الجيل، وهعيش عشان اسعد الجميل، بت انت بقيتي كل حياتي، نبضاتي سامعها وبتمزق، بتدق حروف اسمي قدام كل الدنيا بحبك، ممكن اخدك في حضني عادي، ممكن اخدك في حضني عادي، يا ابني جهت انت في تحدي، اسحب وقت تعامل، الدنيا عايز عقل اللومانجي، مش عقل عقباوي مزاوي، كل من الاونطة واشرب الخطة واعمل فيها 20 راجل، هتيجي الغلطة اللي مرة واحدة تدعف فات الداكل، من الحضرة الجديدة جل الكينج اللي مشرفكم، عرسنا ده مروان الدس، الكل فرحان لك من قلبه، حميدو الحرز طبعه الرجولة، محارب في الصفوف الأولى، حميدو جنت الخط في الصورة، جدع وصلجي وصاحب، السكة الحديد دي كلها زعلان، بعد غيابك اخويا بامان، السيد كازو كان كاتم انفاسه، علشان كان مبداكو خيانة، يا رب فك علي. اخويا الحديد ماسك في ايدي، اخويا علي الجعفاري وحش، ما تقول يا باشا خدته ليه، فقد وعيش الدنيا مغامرة، المجرم مشاغب الحاضر، جدع عالحلوة وعالمرة، اخويا ناس عالدراسة عضلة، سيد البتول وفارد سيطرة، يخلص اي حكاية بشارة، مفيش ادارة هو الادارة، المتعامل حماتة كبارة، الحضرة مملكة التقدير، الفخم والشاب راسي، على قلب خفيف على ارض تيل، هو الزعامة احمى نبيل، ابونا سابر كده ولادك، حم حودة عم السحاب، حم حودة السيد من ده، والسيرة مش محتاجة تفخيه، السيطرة في حضور وخيال، واقف قصاده بند الجالة، مش شرف لقرب ولا غرة، هو حمو السعيد ابو رحيل، الحضرة مربع ببط، في اخويا باشا البشوات جدع بجد مش مجاملات الرجولية احمد اسماعيل الكينج والفارس العنيد دمكت البيف وطفي الحديد بينفذ ومش بتعتكرين قوة الاسطورة رابع فرخة هتتعوج عليك هيتحب ده بيجي في الوش ومش بيغاب والوحده بأي احكام الكاب جنرال المنطقة عمري فيلم السيرة واصلة والست معاد عمره ما بيرفض التحدي هو الترجمان والمؤدي البرنس ده مروان الكردي اسلام كابونجا كساح المجال ميسو ميسارة عمل احتلال ديشا المصري كتب الكلام فيجو الدخلة وملك التوزيع واحلام بادا درس الداد يوسف الكناس يصحو يا سادة العجم السيطرة والسيادة تمسك خاطر عالجميع على موقع مهرجانات.com